Oh! يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم

ونحن نتربص بكم

تستر بلد الأمن والأمان، تعودنا ألا نسمع أصواتا مثل هذه. عندما سمعت هذا الصوت المفاجئ وأنا في غرفتي ارتعبت رعبا شديدا، وخرجت من غرفتي ظننت أن هناك زلزالا، ففوجئت بإخوتي كلهم يدخلون الغرفة: لا تخرج يا طروطي، لا تخرج يا طروطي. ظننت أن هناك هجوما مسلح، لماذا كل هذا؟ ما ارتكبنا إثما وما اقترفنا ذنبا إلا أننا نقرأ القرآن في هذا المكان المقدس وفي هذا المكان المبارك. ولكني وجدت في وجوه الإخوة رجولة وشهامة أحب أن يبثوها فيا: لا تخف يا طروطي، لقد تعودنا على ذلك، لقد تعلمت منكم الرجولة وتعلمت منكم. كالحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجب. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلاء. ألا يكون هناك خوف ولا هلع ولا فزع. أنا من هذا المكان قرأت هذه الآيات خصيصا إهداء ورجاء من الله لإخوتي الذين كانوا يجلسون بالأمس معنا يسمعون القرآن ويسمعون العلم. هذه رسالة لا تنقطع من هذا المكان. أنا بالأمس جلست أمام التلفزيون ووجدت الرسائل تطمئن علينا وتطمئن على سيدنا السيد الفاج وأخي الملا باسم وكيف حال الشيخ الطاروطي. هذا السؤال علي ما زادني إلا شرفا وعزا وحبا وتخديرا لكم جميعا. والله ما زادني إلا حبا وتمسكا بكم. لا أطيل عليكم ولكنه الرجاء ولكنه الحب الذي جعلني أتمسك بكم. أقدر كل فرد فيكم وأقدر رجال الدولة كبيرا وصغيرا وأشكر سعيهم إلى هذا المكان وما زادنا إلا شرفا وعزا بوجودهم. أقول لكم إخوتي رحم الله الشهداء وشفى الله الجرحى وعادهم إلى أهليهم سالمين غانمين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.